يظهر شيء من أوصافها الثلاثة في البدن لأي سبب من الأسباب، فالمسألة يعني معقولة المعنى وليست تعبديه بمجرد الملامسة. المعنى هو أن تصل النجاسة بوصف من أوصافها الثلاثة، وأوصافها الثلاثة شيء. الطعم واللون والرائحة. هذه إذا وجد شيء منها في الجسد أو البقعة أو الملابس فإنه لا يجوز المصلي أن يصلي في هذا الحال حتى يطهرها. أحسن الله إليكم. فلذلك نقول لا حرج عليها في ذلك. بقي مسألة الوسواس. نعم. الوسواس يعالج بالدعاء، ويعالج بالرياضة العقلية وبالرياضة النفسية، ويعالج لا حرج إذا تطور وصار مؤثر أن يزار فيه الطبيب مع الرقية الشرعية، فإن فيه علاجات الحمد لله عز وجل متوفرة، أيضا علاجات عند الطبيب رياضية وعقلية ونفسية، وكذلك أيضا فيه علاج يعني دوائي، ويقولون أيضا أن فيه علاج جراحي إذا وصل إلى حد الفصام الشخصية، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ سالم من السعودية يقول اشترى سيارة لأخيه باسمه ولا العقد باسمه، يبدو لوجود مانع لدى أخيه، مانع نظامي، وعلى أن يقوم الأخ هذا بسدادها لكنه لم يسدد وتخلف في ذلك، هل تبقى في ذمة الأخ سالم أو هي متعلقة بذمة أخيه؟ نعم، تكييف هذا أنه توكيل في الحقيقة، هي وكالة، يعني الأصيل فيها هو أخوه، والوكيل هو هذا الشخص، والذي ظهر في الصورة مثل الوكيل يتقدم في الصورة، والأصيل في الخلفية كما يقولون. فهنا الذي في الصورة هنا هو هذا، فهي تكيف على أنه وكالة، كأنه وكله، كأن أخاه وكله أن يقترض باسمه أو أن يطلب التمويل باسمه، فحقيقتها وتكييفها أنها وكالة. فلهذا يترتب على هذا التكييف أن نقول بأن جميع الآثار المترتبة بينه وبين الله، نقول هنا بينه وبين الله عز وجل، تكون على الأصيل وليست على الوكيل. الوكيل. وكذلك من عرف الحقيقة من العاقدين المقابلين، إذا عرفت أن هذا مجرد صورة فإنه يترتب عليه الأحكام، أنني لا أطالب هذا الأصيل إلا على تكييف بعض الفقهاء أنها تكون أشبه بالضمان، وهذا الأقرب أنها ضمان في حقيقتها إذا كان فيه اتفاق عليها أو مواطاة بين الطرفين. لكن هنا في هذه الصورة هو يسأل فيما بينه وبين الله في ذمته. نعم، هي في ذمة أخي ليست في ذمته. نعم أحسن. لكن في حق المؤسسة الحقيقة في ذمته. لماذا؟ لأنه دخل ضمينا بها، لأن المؤسسة لا تعرف إلا هذا الرجل. صحيح. فهو أشد من الضمان، أشد من الكفالة، يسمى الناس كفالة. فلذلك تكون يعني ضمانته عليه، ويجب عليه أن يسدد للشركة إذا طالبته بذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت نورة تقول هل يجوز أن أدفع زكاة المال لأخي؟ نعم، الأخ يجوز لها أن تدفع الزكاة له. هناك خلاف فيما يتعلق فقط بالنفقة، أما إذا كان لقضاء الدين ونحوها من الحاجات فلا حرج حتى لمن سواهم، لكن فيما يتعلق بالنفقة فإنها إذا كان بينهم توارث، بمعنى أنها ترثه إن كان بينهم توارث، فهنا جمهرة من أهل العلم يرون بأنه لا نفقة في هذه الحالة، لا زكاة عفوا تدفع له، هذا قول جمهرة من أهل العلم وعليها الفتوى. فنقول لا تعطيه إذا كانت ترثه، لكن إذا كانت لا ترث ليس بينهم توارث فلا حرج عليها مطلقا في أن تعطيه من زكاتها، وهو أولى بزكاتها من الأباعد، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول ما حكم قول جمعة مباركة في يوم الجمعة؟ هذه مسألة الحقيقة يسيرة بحمد الله عز وجل، واختلف فيها الفقهاء، ومنازع النظر وتجاذب القضية فيها أيضا كثيرة، لكن الأرجح والأقرب بين القولين أنها غير مشروعة، لأنها من جنس الأدعية في الحقيقة، من جنس الأدعية المرتبطة بالعبادة الشرعية، هي دعاء، وهذا الدعاء تعبد محض، وهي مرتبطة أيضا بعبادة شرعية وهو تعبد محض، ولهذا لا ينبغي أن نحكم العقول في القضايا التعبدية المحضة، وهنا يحصل الانحراف، لا أسميه انحراف هنا، لكن في غيرها من قضايا البدع وآثارها في هذه المسألة، حين يبدأ الإنسان بالإغراق في المسألة العقلية في المسألة التعبدية، وهذا لا حد له ولا نهاية في الحقيقة. ولو أننا قلنا للأخ الذي يستنكر هذه الفتوى وقد لا تعجبه، ما حكم أن المؤذن إذا أذن في المسجد، أذن للناس، أن يدعو بدعاء الأذان المشروع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة، وبنفس صيغة الأذان والتغني به وترتيله، يعني كما يؤذن تماما، لاستنكره الناس أعظم استنكار. لماذا؟ لأنهم يقولون بأنه مرتبط بعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يظهره ومع ذلك أظهروه، لاحظ أن العبادة مشروعة والدعاء في هذا الموضوع مشروع، ومع ذلك صار بدعة. لماذا؟ لأنه ظهر بصفة جديدة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لارتباطها، لمجرد ارتباطها بالعبادة، وهذا دعاء ومرتبط أيضا بالعبادة. حقيقة أنما أطلت في هذا، لأن بعض الناس بعقله يقوم يستنكر هذه الأمور ولا يعرف وجهها ولا أصلها ولا قواعدها، فيؤدي الحقيقة إلى استنكار مثل هذه الأقوال، والأرجح هو صحتها. فأقول الأقرب والله أعلم أنه لا يشرع في ذلك أن يدعى بها، وسيلزم من ذلك أن تدعو صلاة مباركة بعد كل صلاة، لأنها أيضا صلاة وعبادة، وينفتح هذا الباب بما لا مغلق له في الحقيقة. وليست القضية سد ذرائع فقط، هي أصول شرعية تبنى عليها في كون هذا العمل تعبدي، فلا يجوز أن يغير في بنيته، في صفته، في وقته، في مكانه، ولا أن يلتزم على وجه معين أيضا، كما نص على ذلك الإمام الشاطبي الأندلسي رحمة الله تعالى عليه. والله أعلم. قد يقيس الناس الشيخ على العيد مثلا، عيد مبارك، أو على رمضان مثلا، بعض الأدعية التي يعني مثلا تقبل الله، أو صيام مبارك أو كذا. نعم، أما العيد في الحقيقة يتجاذبه المعنى التعبدي والمعنى العادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم فيهما، فهناك تجاذب، مثل الزكاة. بعض العلماء يقول أنها تعبد، هي في الذمة وتتعلق بالمال، وقال بالمال وتتعلق بالذمة. فالقضية هي مزيج، حتى الزكاة مزيج بين المعنى المعقول وبين التعبد المحض. وكذلك العيد في معنى تعبدي في وقته، وكونه بعد رمضان، وكونه في العاشر من شهر ذي الحجة، هذا فيه معاني تعبدية، لكن فيه معاني معقولة المعنى أيضا، فتختلف الحال. وكلما كان الشيء تعبدا محضا، كلما ازداد الحقيقة قيود الشريعة الكثيرة، بل المنع أحيانا من الزيادة فيها في صفها أو مكان أو زمان وغيره. الجمعة التعبد محض، ليس فيه مجال الحقيقة للأمور العادية مطلقا، وكذلك أيضا الدعاء تعبد محض. فلهذا كان ظهور مسألة الحدث فيه والبدعة أوضح وأبين، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي أبو سعود من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال الشيخ بدأ اسمه. فضل الله حيك يا أخي. أنا عندي طفل جاء على 7 شهور وادخل الحضانة، نعم، وثم طلب الدكتور أن يعني يكون في رضاعة، أن والدته ما كان فيها يعني حليب، ثم أرضعناه من امرأة ثانية، أن نجيب له يعني بالرضاعة ثم يرضع عن طريق البرواز، عن طريق الفم. نعم. هل يعني الرضاعة هذه تكون يعني كرضاعة الثدي أو تختلف يعني؟ طيب أبشر. وفي سؤال ثاني. تفضل أبو سعود. عندي يعني والدتي شو اسمها يعني كبيرة بالعمر، و يعني انها يعني شبه يعني انها فاقدة الوعي، ولا هل يجوز ان مثلا الواحد انه من عيالها وابنائها انه يعني يتصرف بأموالها او شيء، يعني من صدقها او شيء، او تقسيم اموالها او شيء زي كذا يعني؟ ابشر ابشر. شكرا ابو سعود. محمد نعيم السعودية. السلام عليكم اخي محمد. السلام الله حفظك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، يا مرحبا. بكلم الشيخ الله يرضى عليك. تفضل، الله يحييك يا أخي. الو. تفضل يا أخي محمد. يا شيخ الله يحسن إليك، بغيت أسأل عن شراء المديونيات الله يحفظك، من بنك إلى بنك. محمد، نقل المديونيات من بنك إلى بنك؟ نعم نعم، شراءها. شراءها ها؟ نعم، بنك يأخذها يعني يشدد قرض البنك الآخر ويخرج لك يعني قرضه وكذا. طيب طيب أبشر. شكرا. أبو فهد معي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي. كلمة الشيخ لو سمحت. تفضل يا أبو فهد. الشيخ أنا وصيت في معاملات مالية طبعا. الشخص الأول أو صاحب الفلوس أعطى الشخص الثالث شيك باسمه. هل الآن مبلغ علي الآن، وأنا اللي سلمت المبلغ طبعا، هل علي المبلغ ولا عليه؟ واضح الصورة شيخ؟ ما هي واضحة الصورة يا أبو فهد. أنت وسيط في معاملات مالية، الشخص الأول سلم شيك. الشخص الأول اللي سلم الفلوس، إيه؟ سلمني شيكات وعقود للشخص صاحب الفلوس. واضحة شيء. تفصيل. أنت وسيط بينهما في في. أنا وسيط بينهما الآن، لكن الشخص الأول قام يطالبني أنا، هل أدفع له ولا ما أدفع له شرعا؟ طيب. واضح شيخ ولا نستفسرنا؟ والله ما هو. أنا الصورة عندي غير واضحة أبو فهد. أنت وسيط بين شخصين. نعم. بينهما تعامل يعني مباشر هم. في بيع وشراء. بينهم تعامل مباشر، هو وافق لا لا لا سحب الفلوس وافق ان الفلوس تسلم للشخص الاول. اها طيب وش دوره هو؟ واخذ شيك، هو اخذ شيك باسمه. اخذ شيك ها؟ اي اخذ شيك واستلم الشيك وراح البنك ما حصل الفلوس. ها بينكم يعني تعاقد انك تضمن شيء يا اخي الكريم؟ لا ما بيننا انا وياه. في حلقات غير واضحه في السؤال. في حلقات فارغه يعني ترى غير واضحه. ما بين التعامل بين الطرفين ولا دورها ايضا كوسيط. فاما ان يوضحها ويتصل بعد الحلقة. تتصل يا ابو فهد بعد الحلقه اذا تكرمت. طيب طيب ان شاء الله. شكرا يا اخي الكريم، شكرا لكل الاخوه والاخوات، استاذنك في فاصل اعلاني قصير، نعود بعده لمتابعه هذه الحلقه، شكرا. منذ ان وضعنا حجر الاساس لمصرفيه اسلاميه حديثه ونحن نعمل بعنايه واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة بعد أخرى نحييكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نحيي ضيفي الكريم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الماجد، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. الأخ الكريم أبو صالح في سؤاله الأول يقول بأن هل يجوز أو رجل أجل إخراج زكاته لمدة 3 سنوات وكان يقيد هذا التأخير أو هذه الأموال في حسابات أو في دفاتر لديه وتوفي قبل أن يخرجها، هل يلزم الورثة أن يخرجوا هذه الزكاة؟ نعم يجب على الورثة أن يخرجوا هذه الزكاة، وهي دين الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء، وهذا دين لله عز وجل على هذا الميت، فيجب أن يخرجوه، ويكون هذا قبل الوصية، يكون ديون الخلق أولا ثم ديون الله عز وجل مثل هذا الدين ثم الوصايا ثم تقسم التركة. فلهذا الواجب عليه، هناك قول بعض العلماء في المسألة إذا كانت الزكاة غير معروفة أو لا يعلم أو يظن أنه زكى أو لم يزكي، هذه الحقيقة تترك في ذمته. نعم نعم. أما إذا علم ولا سيما في السؤال أنه قد قيدها وقال هذه زكاة في ذمتي، هذه لا ينبغي أن يكون تدخل في خلاف العلماء في المسألة الأخرى في موضوع الزكاة. نعم. بل هذا دين واضح وبين ومسجل، وحتى لو غلب على الظن، خاص لا سيما اذا كان بعض الورثه هو الوكيل عن والده مثلا ويعرف عن الصادر الوارد والمنصرف قليله وكثيره، فهنا حتى لو لم يوصي ولو لم يوضح فهو دين في ذمته يجب ان يخرج، لا سيما اذا كان العبره بغلبه الظن والله اعلم. احسن الله اليكم. نعم. يقول هل يجوز للمصلي ان يقاطع الخطيب لمصلحه الخطيب ومصلحه المصلين؟ لا يجوز للمستمع للخطبة في يوم الجمعة أن يقاطع الخطيب إلا لضرورة، خوف تلف نفس أو هلكة شيء أو تلف مال واضح أو وجود مفاسد أكبر وأعظم، نعم له أن يفعل ذلك لأن هذه من باب الضرورات، أما ما عداها من تنبيه أو حتى إنكار منكر معين مثلا وهو لا يؤثر على الناس في هذا فيؤخره إلى ما بعد الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول هل يجوز غيبة الفاسق الذي أظهر فسقه؟ الحقيقة لا تجوز غيبة المسلم مطلقا، نتكلم على الغيبة وهو أن يذكره بما يكره، هذا هو الأصل سواء كان فاسقا أو غير فاسق. لاحظ أن بعضهم يقول غيبة الفاسق، نعم بعض العلماء عبر بهذا، أو المقصود عند الإنكار عليه، في فسقه عند الإنكار عليه في الجزئية المحدودة. نعم. لكن ليس لأنه فاسق فمعنى يستبيحه في الاستهزاء بشكله وهيئته وصفته وملابسه، أو مثلا ينكر عليه ويتكلم عليه في قضايا مختلف فيها أنه فعل وفعل في قضايا مختلفة لأنه مثلا فعل أشياء منكرات ظاهرة أو بينة أو قطعية ونحو ذلك، هذا لا يجوز. نعم. وإنما عند الحاجة فقط وهي الإنكار. كذلك أيضا بعض الناس يترخص في هذا، يقول مثلا هذا يفعل كذا وأعلن بمنكره وأعلنه عند الناس فيغتابه لهذا السبب وليس لإنكار المنكر، إنما الأعمال بالنيات. صحيح. فإذا كان نيتك أنت أنك تسيء لهذا الرجل بذاته وشخصه فهذه غيبة ولو كان فاسقا ولو كان في نفس ذات المعصية، لكن إذا كان للبيان فالله عز وجل يعلم نيتك والناس يخلطون بين هذه المقامات خلطا كبيرا في الحقيقة فيتحملون آثاما. صحيح. والله أعلم. بارك الله فيك شيخ. أم عبد الله تقول ما علاج الوسواس في تكرار الحمد، وتقول وكذلك تقول هل تبطل الصلاة إذا كان الإنسان يكرر هذه اللفظة مثل الحمد لله الحمد لله أكثر من مرة؟ نعم، علاج الوسواس الحقيقة ذكرت شيئا منه، وأنا لي تفصيل في موضوع علاج الوسواس في الموقع. جميل. موجود على شكل مقاطع مرئية من قناة المجد وغيرها، وموجود أيضا في بعض الأجوبة المطولة، ولا يعني نحتاج أن نعيدها ونكررها في كل مرة. صحيح صحيح. لكن ينبغي أن يسعى الإنسان إلى علاجه وأن لا يكلم من ذلك، فله علاج بحمد الله عز وجل ومجدي يعني. وناس نعم شوفوا منه بطرق متعددة على حسب درجات هذا العارض الذي يصيب الإنسان. نعم. بارك الله فيك أستاذ فضل الشيخ. معي محمد من السعودية. السلام عليكم. ونربي من هند جمع منها عشرة والله. أخوي محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. الله يحييك، كيف حالك يا شيخنا؟ الله يطول عمرك، تفضل يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ. الله يحييك. عندي نحن نجتمع في اليمن يحطوا من حبة رصاص ويضربوا. تسمعنا من سماعة الهاتف يا محمد. قصة التلفزيون يا شيخ. أنتم تجتمعون في اليمن؟ إي نجتمع ونحط من حبة رصاص. أيوه. ونرمي عليها من تكون جمع مثلا 10 20 ايه، ونحط هدف مثلا اللي يصيب الهدف ياخذ هذا اللي حطينا من حبه. انتم تجعلون جعل يعني جائزه وكذا مال؟ ايوه انا اسال هل هي جائزه؟ واحيانا لو اخطيت الهدف الحق احط حبتين ثانيه. حتى تردف مع الثاني مره، احيانا تاخذ يوم يومين. الجعل وش هذا؟ رصاص؟ هي رصاص حق البندق. طيب طيب واضح السؤال. طيب الشيخ نبغى حقه وجزاك الله خير. ابشر ابشر. شكرا. ابراهيم معي. السلام عليكم ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. حياك الله شيخ. تفضل يا اخي. الله يغفر ذنبك ويبارك فيك. آمين آمين. سؤال ابراهيم، انت معنا على الهواء. حياك الله، معك الله يحفظك. تفضل السؤال اخوي احمد. تفضل طال عمرك. أقول الله يغفر ذنبك، بالنسبة للصور الآن اللي يلبسون الشباب يلبسون فنايل الآن وعليها صور أم وصور لاعب ولا صور مشهور ولا صور صديقة مثلا، يروح لل شو يسمون حق المصور يركب صورة. طيب. على فنيلته صورة زميلة ولا شيء. واضح. ويدخل بها المسجد ويطلع ويروح ويجي. أبشر. وأحيانا تكون مشاهير مثلا كفرة لاعبين ولا. أبشر أبشر إبراهيم. أبشر. الله يغفر ذنبك. شكرا بارك الله فيك. معي فهد. السلام عليكم. أخي فهد السلام عليكم. نعم. تفضل أخي فهد. أخي فهد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أخوي. يعطيك يا أخي، تفضل. بالله نبغى نسأل الشيخ لو سمحت. تفضل الشيخ، أسمعك يا شيخ. يا شيخ لو سمحت، حنا الآن يستطيع شخص مثلا يوقف على نفسه ثم من بعده لأولاده، من بعد أولاده يرجع الوقف لأصل الموقف ويصبح خيري بالكامل. واضح سؤال صورة. طيب يعني هو يبغاه لأولاده وذريته، من بعد أبنائه وبناته ايه؟ يرجع لاسم الموقف الأول ايه؟ ويصبح خيري بالكامل. طيب طيب شكرا. آخر متصل معي علي. السلام عليكم. السلام. تفضل اخي علي. اقول يا شيخ البيع يوم الجمعه يحرم البيع اذا اذن اول او اذن ثاني. شكرا جزيلا لك ولكل الاخوه والاخوات، واعود لكم ضيف الكريم الاخ ابو صالح او الاخت ام عبد الله، واجبنا عليه. كذلك ابو فهد لديه سؤال وطلبنا منه التواصل معنا. محمد يقول هم يجتمعون ويضعون، يعني من اليمن يقول يجتمعون ويضعون هدف معين يرمون عليه أو نشان معين ويرمون عليه، كل شخص يجعل مجموعة من الرصاص في من الذخيرة، وإذا ما أصاب الهدف يزيد هذه أو يأخذها الفائز في هذا الرمي. يسأل عن حكم ذلك. نعم، إذا كانت أولا المناضلة وإجراء المسابقة على الرمي هو من المشروع، وهو مما ورد استثناءه في السنة، مما قال جماهير العلماء بأنه مما يجوز أخذ الجعل فيه، بخلاف غيره من الأنواع الثلاثة وما خرج عن معناها المعتبر أنه لا يجوز أخذ الجعل فيها بأي حال، لا يجوز وضع الجعل ولا أخذ فيها. هذا قول الجماهير، وهناك خلاف في المسألة أيضا، قول لعطاء وبعض العلم أنه يجوز في كل مباح. لكن هنا في هذه المسألة إذا كان الجعل بين المتسابقين المتسابقين يضعونه ثم يأخذه من فاز هذا الرصاص، وأنا أول مرة أسمع الحقيقة أن الجعل يكون رصاصا يعني، فإذا كان هذا هو الذي بينهم فإن هذا يعني قول عامة الفقهاء، وحكى عليه ابن هبيرة في الإفصاح اتفاق العلماء، وهو يعني بذلك اتفاق الأئمة الأربعة على عدم جوازه إذا كان مجعولا بين الأطراف التي تتناضل. أما الصورة المتفق عليه إذا كان الجعل من طرف أجنبي، وجمهر من العلم يقول إذا كان من أحدهما دون الآخر فيقع في مجموع المسابقة غنم وغرم في حال المتسابق، فلذلك يكيفون الحالة التي هم عليها ويطبقون عليها ما ذكرناه من أحوال هذه المسألة والله أعلم. لكن لو كانت من الجميع المتسابقين هذه لا تجوز. نعم هذه لا تجوز في قول عامة الفقهاء والله بارك الله فيكم. هذا الشيخ الأخ راصد من العراق يقول ما حكم لبس السواد عن الميت في أيام العزاء مجموعة من الأيام؟ نعم لا يجوز لبس السواد لأنه من جنس النياحة، وهي إظهار الحزن على وجه التكلف نقول. هذه هي النياحة في الحقيقة، هو وهي التي يستدعى لأجلها النائحة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله ورضي عنه أنه قال كنا نعد الاجتماع وصنيعة الطعام من النياحة، اجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة. لماذا؟ لأن الاجتماع إليهم ليس لمعنى مواساتهم، وإنما لمعنى إظهار مقام الميت وإظهار الحزن عليه أيضا، فأشبه هذا الفعل فعل النوائح. أما الحزن الجبلي الطبيعي هذا لا بأس به، بل ينصح الأطباء بإخراجه من غير لطم ومن غير تجزع وتسخط وصياح ولطم للخدود وشق الجيوب، هذا لا حرج فيه، بل كما ذكرت بعضهم يوصي بذلك يعني. أما لبس السواد فهو تكلف في الحزن والتحازن وإظهار مقام الميت من خلال هذا اللباس. هذا شيخ مقام الميت هذه ترى فيها يعني كثير من الناس يعني الآن نعم يظهرون يبالغون نعم يبالغون في هذا لإظهار مقامه حتى يشبعون هذه في تعظيم ميته ومعرفة مقامه. هذا هو المعنى الحقيقة أو العمود إذا صح التعبير لمعنى النياحة. جميل والله، وهو يظهر تحضر الناحة لتظهر محاسن الميت وفلاناه الذي كان يفعل وكان يفعل. نعم فبعض الأحوال أحيانا هي من الذكر الطيب، صادفت الحال وصادفت عند المقبرة مثلا وصادفت عند العزاء لا حرج في هذا، كان إنسان طيب وهذه شهود الله عز وجل في خلقه. لكن التكلف أن تأتي بأناس لأجل أن يفعلوا هذا، أما أنك تثني عليه وتمدحه أو تفرح إذا مدحوه وأثنوا عليه هذا لا بأس. من جنسه والله أعلم لبس السواد أيضا، فهو نوع من التجزع وإظهار السخط عدا ما فيه الحقيقة أيضا من معنى الحدث، لأن مسائل الإحداد هي مسائل دخلتها التعبدات المحضة في عددها وفي بعض أحكامها وتجنب الزينة وأحوال معينة، فلا يجوز أن نزيد على المعاني الإحداد التي جاءت بها الشريعة، فهي كما يقول العلماء من الدين المنزل. الإحداد ليس مسألة عادية وعبادة، ليست مسألة عادات ولا معاملات مفتوحة، هي محددة الحقيقة ولها إذا صح التعبير قوانين في الشريعة، فالتزيد عليها هو نوع من الزيادة على ما شرعه الله عز وجل ونوع من الزيادة على الدين المنزل في مسألة الإحداد، فلا يجوز لبس السواد لهذا الغرض والله أعلم. في تجاوزات في الآونة الأخيرة في مسألة العزاء شيخ وإظهار محاسن الميت وإظهار قيمة نعم يعني مثلا الخطابة مثلا يؤتى بإنسان ليخطب يتوقف الناس ويستمعون وربما يستأجر لهذا الغرض ولا يكون جالي يعزي أصلا، وجعل مجال للخطابة وتفضل فلان وفلان يقسم الحديث. هذا الحقيقة ما نقول النياحة بمعناها الأسود كما يقولون، لكنها تقرب من معاني النياحة فأقلها الكراهة والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ وليد يقول عنده قطعة أرض ويرغب ببيعها لأخيه ويأخذ تمويل من البنك لأجل أن يبني على هذه الأرض. أعد معلش. يقول عنده قطعة أرض يرغب ببيعها يعني عن طريق البنك يبدو لأخيه ثم يبيعها على أخيه. إيه نعم. طيب نعم. ثم يأخذ هذا التمويل ويبني عليه هذا الأرض. هذه حيلة على الرجل هذه الناس يسعون إليها في الحقيقة، هو يعني بيكون التمويل على يعني أيضا في حلقة فارغة هنا ومفقودة، يعني كأنه يريد أن يكون التمويل يأخذه أخوه، تباع الأرض باسم أخيه. نعم. وياخذ التمويل من البنك التجاري، لاحظوا ليس من البنك الصندوق التنمية العقاري. اي من البنك التجاري نعم. اذا كان من البنك التجاري يعني. البنك التجاري فهو بيع صوري، فهو على زعمه الان سيقوم هذا باخي. ان كان يعني ان كانت التمويل على ذات الارض، على نفس ذات الارض فلا يجوز. وان كان فقط انه لا تنطبق عليه الشروط وينقلها باسم اخي، لان الشروط تنطبق عليه، فهذه حال اخرى صحيح. لا حرج عليه في هذا، كما قلنا في صدر الحلقه ان هذا نوع من التوكيل، لكن فيه الهروب الحقيقه من شرط من شرط صاحب من شرط البنك. نعم. اي نعم، لكن ايضا البنك لا يهمه هذه المساله، يهمه ان يكون قبيله وضمينه هو شخص تنطبق عليه الشروط، ان يكون موظف حكومي حتى يستطيع ان يستعيد الاقساط التمويليه اذا طلبها. انا اقول هذه الصوره الجائزه. اما اذا كان التمويل سيقع على الارض ويقول انا نقلتها لاخي، انتقلت من عندي الان خلاص بالضبط، هذه ثم اخوه يقوم يفعل عمليه التمويل ببيعها عليه مره اخرى عن طريق البنك، هذا لا يجوز، وهي حيله على الربا. وكما قال ايوب السختياني، لو جاءوا الربا على وجهي كان احب الي. فيتحايلون بحيل كثيره ويظنها بعض الناس انها حيل شرعيه ومخارج صحيحه، وهي من جنس الحيل المحرمه الله اعلم. احسن الله اليكم فضيله الشيخ. الاخ ابو سعود لديه طفل في عمره 7 شهور، اتى يعني وفي الحضانه، هو يقول بأن نجلب الحليب له من امرأة أخرى برضاعة وكذا، فهل يعتبر ذلك من الرضاعات المحرمة؟ إذا كانت هذه الرضاعات، مجموعة هذه الرضاعات التي أخذت هي 5 رضعات، والرضعة الشرعية ليست هي الوجبة الكاملة التي يشبع بها الطفل شبعا كاملا، وليست هي المصة الواحدة أيضا كما يعني يظن البعض. هي في الحقيقة الرضعة كما هو الصحيح في ضابطها أن يلتقم الطفل ثدي المرضعة ولا يدعه إلا لعارض، يعني إذا تتركه لعارض هذه لا تعتبر الرضعة كاملة، يعني حتى لو تنفس. بعض الناس يقول الضابط هو التنفس، لا، الضابط هو أن يلتقم الثدي ويظل يعني يمتص من هذا الثدي حتى يدعه لغير عارض، هذه رضعة، ثم يرجع مرة أخرى فهذه رضعة أخرى، فهي إذن بين المصة وبين الوجبة الكاملة المشبعة. جميل، حتى لو كان الشيخ نعم. فإذا تحصل منها 5 رضعات، الرضعات المحرمات مجموع ما أخذ من هذه المرضعة ولو بطريقة غير مباشرة، فقد تحقق فيه الرضاع المحرم ويبنى عليه. ولهذا أنا يعني أذكر هذه القواعد على سبيل الإجمال والإيضاح فقط، وإلا المسألة معينة يجب أن يسألوا المفتي، من يفتيهم مباشرة، حتى يتحقق من الحال ومن حال الرضاعات ومن حال. ولهذا حرم العلماء بنوك الحليب، لأنها تؤدي إلى انتشار الحرمة بوجه غير معلوم. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ فهد يقول هل يستطيع شخص أن يوقف وقفا على نفسه على أولاده وأولادهم ثم يعود هذا الوقف إذا انتهى هؤلاء الأولاد إلى صاحب الوقف نفسه؟ نعم يجوز هذا، لأنها الوقف باقي بصورته وباقي وهي مجرد شروط، وهي شروط متتالية كما يقول، إذا تم هذا يتم هذا، ثم يعود مرة أخرى يكون وجه بر مطلق. وأراها الحقيقة صيغة من صيغ الوقف الجيدة، لأن كونه يستمر إلى الجيل الثالث والرابع والخامس إلى أجيال متعددة ولا ينقطع الآخر بالحقيقة كما يعبر الفقهاء، ما ينقطع، يستمر إلى يوم الدين أحيانا صحيح. ويكون التسلسل الورثة مستمر، وهذا يؤدي إلى مع قلة ناتج الوقف وكثرة تتسع قاعدة المستفيدين، فيؤدي إلى المزيد من النزاع أو إلى اضمحلال الوقف صحيح. فرى هذه صيغة جديرة حقيقة بالعناية، هو يهمه أولاده وأحفاده الذين يراهم ويعطف عليهم، ثم من بعدهم يعود ليكون على جهة بر عامة، فهو الوقف لم ينقطع، لم يتغير في صورته. وإلا لو قال مثلا يعود إلى ملكي فيكون إرث لمن هم في ورثتي، فهذا من الإرث من الوقف المؤقت. جمهور العلماء على المنع منه، والمالكية يرون أنه جائز الوقف المؤقت، لكن هذا قول الجمهور، وأرى له أن يعمل به لو كان هذا هو مقصده. لكن يبدو أن الوقف باقي لا يتغير، وإنما هي شروط متتالية، لا حرج في هذا. بارك الله في فضل الشيخ. الأخ علي من السعودية يقول لحكم التحريم لبيع يوم الجمعة، هل هو بعد الأذان الأول أو بعد الثاني؟ الأذان الأول لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر ولا عمر رضي الله، وإنما كان في عهد عثمان وضعه على سوق المدينة رضي الله عنه لسبب. ولهذا ذهب بعض الفقهاء والعلماء المتأخرين لأنه وضع لسبب، فإذا زال هذا السبب يزول لأجل الأذان الأول، فلا اعتبار الحقيقة لحكم الأذان الأول هنا في هذه المسألة. وكل كلام الفقهاء دائما على الأذان الثاني، فالمنع من البيع هو بالأذان الثاني الذي يكون بعده مباشرة دخول الخطيب، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الأخير إبراهيم يقول بعض الفنايل عليها مجموعة من الصور إما لصديق أو للاعب أو المشهور، ويدخل بها الإنسان المساجد ويؤدي الصلاة فيها، ما حكم ذلك؟ من ناحية الفقيه لا أرى الحقيقة أن تعلق الصورة تعظم على الصدور بهذه الطريقة. من الناحية التربوية والتوجيه الحقيقة ليس هذا من الحسن، لأنه نوع من الغلو وعدم فيه من إشغال النفس بهذه الصورة والتعلق بها، وكذلك أيضا يؤدي إلى دخوله بها في الصلاة، والتعلق الحقيقة مذموم إلى وصل إلى هذا الحد، فلا أرى حتى من الناحية التربوية للنفس، والله أعلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي عضو مجلس الشورى، أسأل الله سبحانه وتعالى يزيد على خير الجزاء. حياكم الله، بارك فيكم. بارك الله فيكم، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم الأحد. أستودعكم الله وأذكركم بضيفي فضيلة الشيخ دكتور سعد الخفلان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.